بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. اليوم نتحدث عن سورة من سور القرآن. نتحدث عن سورة عظيمة. في هذه السورة المبدأ والمعاد والحساب والقيامة والتغيير والتغيير. في هذه السورة ما كان قبلنا وما سيأتي بعدنا. في هذه السورة الجنة والنار. في هذه السورة عرصات يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يقرأها في المحافل الكبيرة كالجمع والأعياد. إن هذه السورة العظيمة هي أول المفصل من القرآن. إن هذه السورة هي سورة شقاء. ثم ذكر ربنا بعد أن ذكر دلائل قدرته وذكر من الأدلة على البعث بعد الموت وأن الله جل وعلا الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به النبات وأخرج من الأرض ذلك النبات إنه لقادر على أن يبعث العباد يوم القيامة. ثم ذكر ربنا عز وجل حال الأمم الذين كانوا من قبلنا الذين لربما نمر على ديارهم فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ويعلم ما توسوس به نفسه. هذا تهديد من الله جل وعلا لنا أن نعلم أن الله جل وعلا يراقب أعمالنا يراقب حركاتنا وسكناتنا. يا من جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليه ألم تعلم بأن الله يرى؟ ثم ذكر ربنا جل وعلا تلك الحقيقة العظيمة الغائبة عن القلوب الغائبة عن القلوب إنها عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى والتي كان في التاسع من جمادى الآخرة لسنة 1437 للهجرة وهي بعنوان ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الله شيئا ولا يضر الا نفسه. ايها المسلمون، ان خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فان الله جل وعلا جعل التقوى خير وصيه. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وصيه النبي عليه الصلاه والسلام هي تقوى الله جل وعلا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها المسلمون، اليوم نتحدث عن سورة من سور القرآن، نتحدث عن سورة عظيمة فيها ذكر المبدأ والمعاد والحساب والقيامة والترغيب والترهيب، فيها ذكر ما كان قبلنا وما سيأتي بعدنا، فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر عرصات يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يقرأها في المحافل الكبيرة كالجمع والأعياد، حتى جاء عن أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها قالت: حفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كثرة ما كان يخطب بها. رواه الإمام مسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بسورة قاف، كما جاء في رواية أبي داود من حديث ابنة الحارث بن النعمان قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بسورة قاف كل جمعة، كل جمعة. أيها المسلمون، إن هذه السورة العظيمة، أعني سورة قاف، هي أول المفصل، أول المفصل من القرآن. سورة قاف يا معاشر المسلمين افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بذلك الحرف الذي فيه الإعجاب لأولئك المشركين الذين زعموا أن هذا القرآن كلام البشر، فأعجز الله عز وجل هذا الأمر حين أنزل من القرآن سورة تفتتح إما بقاف أو بصاد أو بنون أو بحاميم أو بألف لام ميم أو غيرها من الحروف المقطعة، إعجازا منه سبحانه وتعالى وتحديا لأولئك المشركين الذين زعموا أن القرآن إنما هو كلام البشر. فقال الله جل وعلا لهم: إن كان القرآن من كلام البشر فقد تكون، ومن هذه الأمر فأتوا بقرآن من مثله، ولن يستطيعوا على ذلك. قال ربنا: قال والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم ذكر ربنا بعد أن ذكر دلائل قدرته وذكر من الأدلة على البعث بعد الموت، وأن الله جل وعلا الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به النبات وأخرج من الأرض ذلك النبات، إنه لقادر على أن يبعث العباد يوم القيامة، على أن يبعث العباد يوم القيامة. ثم ذكر ربنا عز وجل حال الأمم الذين كانوا من قبلنا، الذين لربما نمر على ديارهم كما قال الله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل تمرون على ديار الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، كذبوا برسالة الله وأنكروا دعوة الأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا عليهم، وكيف حلت بهم عقوبة الله جل وعلا. قال ربنا: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر ربنا تذكيرا لنا وتبييدا لنا أن الله جل وعلا مطلع على ما في نفوسنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل وعلا سمى نفسه بالرقيب والشهيد، ووصف نفسه بقوله: وهو معكم أينما كنتم. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فبين ربنا جل وعلا بقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا تهديد من الله جل وعلا لنا أن نعلم أن الله جل وعلا يراقب أعمالنا، يراقب حركاتنا وسكناتنا. يا من جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليه، ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ الله جل وعلا قال: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ما نتكلم من كلمة، ما نتكلم بكلمة فورت أو سفرت، كانت من الخير أو كانت من الشر، إلا ربنا جل وعلا قد جعل علينا ملائكة إما يكتبون لنا وإما يكتبون علينا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر ربنا جل وعلا تلك الحقيقة العظيمة الغائبة عن القلوب، الغائبة عن القلوب، إنها حقيقة الموت، حقيقة الموت التي تتنزل بنا جميعا، تتنزل بنا جميعا. قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، سمى الله جل وعلا ما يكون من شدة الموت بأنه سكرة وشدة وهول عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام حين حضره الموت كان يضع يده في ركوة عنده ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور يعني النفقة الثانية التي يؤديها العباد لربهم جل وعلا من أجل الحساب والجزاء. إنه ليوم عظيم يخرج العباد من قبورهم كأنهم جراد منتشر يخرج العباد من القبور يقومون بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون للحساب والجزاء. لكن ذلك القيام وذلك الجزاء ليس كقيام الدنيا. اسمعوا الى ربنا جل وعلا وهو يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لو تخيلنا ذلك المؤمن وترهمنا ذلك المصير لعلمنا علم اليقين اننا نقدم على امر عظيم لا طاقة لنا به والله لا طاقة لنا به. انه ليوم تتغير فيه الاحوال يوم ان تكون في الدنيا مستور واذا بك تبعث عالية جسمك حافية قدمك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل من البشرية من الجن من الإنس من الطائعين من العاصين وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق يسوقها إلى الله وشهيد يشهد عليها بين يدي الله جل وعلا. تخيل ذلك الموقف يوم أن ينادى في عرصات القيامة وبين الناس جميعا من لدن آدم وإلى آخر الحياة ينادى يا فلان ابن فلان قم للعرض الأكبر على الله. تخيل الموقف البشر بالملايين بل بالمليارات من البشر الكل ينظر اليك وانت تتخطى الصفوف قد اخذت الملائكة بيديك ثم جيء بك من اجل ان تقف للحساب والجزاء بين يدي الله رب العالمين. وجاءت كل نفس معها سائر وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا القرين هو القرين الملكي الذي وكله الله جل وعلا به يكتب عليك أعمالك. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هذه صفات أهل النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يسلم ذلك الملك يسلم سجلات أعمالك عند ربك سبحانه وتعالى. ثم يأتي الدور لذلك القرين الشيطاني القرين من الشياطين لأن كل واحد منا معه قرين من الشياطين قرين من الشياطين يعني يدل على أبواب الشر ويوسوس له ويحرمه من أبواب الخير. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه يعني القرين الشيطاني ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هنا تبدأ الخصومة بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم في ذلك اليوم في يوم القيامة يوم أن يؤخذ أهل الجنة إلى الجنة ويوم أن يؤخذ أهل النار إلى النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. إنه ليوم عظيم يوضع في النار أمم من الرجال من النساء من العصاة من الكفرة من الفجرة من الملاحدة من المكذبين بالرسل من المستهزئين بآيات الله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوضع فيها الأفواج والأمم يتتابعون فيها. كلما دخلت أمة لعنت أختها. هكذا يوم أن يدخلون في النار يقال لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تقول هل من مزيد يعني لا تزال تتسع لا تزال تتسع كيف ما تتسع. وجهنم يؤتى بها يوم القيامة أمام أعين الناس. تقال بسبعين ألف زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. قال ربنا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل من مزيد كل موضع فيها موضع. قالت هل من مزيد علما بأن أكثر بني آدم يؤخذون إلى النار ولهذا يقول ربنا في يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار سيقول آدم يا رب وما بعث النار. سيقال من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة لا إله إلا الله. ما أشد الموقف ما أعظم الكرب حين أن يسمع يا آدم أخرج بعث النار من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه أوصاف أهل الجنة. من خشي الرحمن بالغيب يعني من خاف من ربه. يوم أن اختفى عن أعين الناس الناس ما يرونه الناس ما يطلعون عليه لكن رقابته لله متواصلة متتابعة. يعلم أن الله جل وعلا يراه فلهذا هو يستحي من الله أن يراه الله جل وعلا على معصية. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني لأهل الجنة ما يشاءون في الجنة، ما في شيء أنفسهم وتلذ به أعينهم، كل ما يتمنونه يجدونه في الجنة، بل ولهم فوق ذلك زيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال أهل العلم ولدينا مزيد يعني النظر، النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله ما عظمها من لذة، لا توازيها لذة ولا تساويها لذة على الإطلاق. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد يا معاشر المسلمين، ثم يذكر ربنا جل وعلا فيقول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم أهلكنا قبلهم من أمة من الأمم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هدم النحير. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك في ذكر آيات الله المعجزة، وفي ذكر الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله، في ذكر الموت والحساب والجزاء، في ذكر عرصات يوم القيامة، في ذكر الجنة وأهلها، في ذكر النار وأهلها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو الذي ينتفع بالمواعظ، أصحاب القلوب الحية، لمن كان له قلب يعني قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد، استمع وهو حاضر بجسده وبعقله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، لأن أهل الكتاب قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، استراح في اليوم السابع، فرد الله عليهم فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد ويا أتباع محمد ويا أمة محمد، اصبروا على ما يقال ضدكم وعلى ما تتهمون به من أجل تمسككم بدينكم، فاصبر على ما يقولون. فقد تكلم في الله جل وعلا، تكلم اليهود في الله عز وجل، زعموا أن الله فقير وهم أغنياء، وزعموا لله الولد، وزعموا أن الله جل وعلا اصطفى البنات ولهم البنون. فالله جل وعلا قد أوذي من قبل خلقه، فهكذا إذا أوذي المسلم فيجب عليه أن يصبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنها الموعظة عظيمة، موعظة عظيمة، يقول ربنا: فذكر بالقرآن ذكر بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقرأ على الناس المواعظ من الكتاب والسنة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان الإمام قتادة بن دعامة رحمه الله إذا سمع هذا يقول: اللهم اجعلني ممن يخاف وعيدا وينتفع بموعظته، أو كما جاء عنه رضي الله عنه ورحمه. فيا معاشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أن نحيي قلوبنا بآيات الله جل وعلا، أن نعيش مع القرآن، مع ترغيبه، مع ترهيبه، مع مواعظه، مع أحكامه، مع ما دام فيه من المعتقدات، أن نعيش مع القرآن حتى تحسن صلتنا بربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم أصلح ولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف الفتن عنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم بارك لنا في بلادنا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في مدينتنا. اللهم بارك لنا في أمننا. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا. اللهم بارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.